أصل من بنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك. هذه القاعدة التي وصلنا إليها، فنستكمل إن شاء الله تعالى. أولا أقرأ القاعدة وما بعدها من أسطر قليلة قرأناها، ثم نكمل إن شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى قاعدة: قال الشافعي رضي الله عنه: أصل من بنى عليه الإقرار أني أعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغالبة. المراد بالإقرار يعني إقرار من عليه الحق بالحق الذي عليه. الإمام الشافعي يقول: أصل إعمال هذا الإقرار أني أعمل اليقين، لأن لما يقر بما عليه من حق هذا إيه؟ يقين. وطرح للشك. قال: وهذه قاعدة مضطردة عند الأصحاب، ومرجعها إلى أن الأصل براءة الذمة، كقولهم فيما لو أقر أنه وهبه وملكه لم يكن مقرا بالقبض، لأنه ربما اعتقد أن الهبة لا تتوقف على القبض، وأصل الإقرار البناء على اليقين. إلى هنا كنا قد وصلنا إيه؟ في المرة الماضية. الآن نكمل مع الفروع التي بناها المصنف رحمه الله تعالى على هذه القاعدة. يقول رحمه الله تعالى: فلو أقر لابنه بعين، يعني أقر لابنه بعين بأنه ملكه عين من العيون. طيب هذا التمليك عن هبة، عن عطية، عن بيع، واضحك يا إخواني؟ هذا التمليك الآن واضح فيه شيء من هذه العقود؟ هل هو عقد إرفاق أو عقد بيع؟ الإجابة لا. قال: فيمكن تنزيل الإقرار على البيع. طيب إيه الفائدة إن ينزلها على عقد المعاوضة؟ إحنا عندنا الوالد، لا، الوالد قد يعطي ابنه، عطاء الوالد لابنه يمكن أن يعود فيه، الوحيد اللي ممكن يعود، لأنه عقد من عقود الإرفاق. طيب لو كان عقد معاوضة بيع، هل يمكن له أن يعود فيه؟ الإجابة لا، مش كده؟ طيب هذا الإقرار الذي تم يمكن أن ينزل على عقد الإرفاق؟ الإجابة نعم، يحتمله. ويمكن أن ينزل على عقد المعاوضة؟ الإجابة نعم، يحتمله، صحيح؟ طيب الوالد حدد أي العقدين؟ الإجابة لا. أمال عمل إيه؟ قال: أنا أعطيت لابني كذا، على وجه إيه؟ أو ابني هذا له كذا، على اعتبار ماذا؟ نحن لا ندري. قال: فلو أقر لابنه بعين فيمكن تنزيل الإقرار على البيع، وهو سبب قوي يمنع الرجوع. صحيح؟ رجوع مين بقى؟ الوالد. وعلى الهبة، المراد بالهبة يا إخواني أي عقد من عقود الإرفاقات. طيب هبة الوالد لابنه يمكن يرجع فيها؟ يمكن. وعلى الهبة فلا يمنع الرجوع. فأفتى أبو سعيد الهروي بإثبات الرجوع، يبقى أثبتها إنها إيه؟ عقد إيه؟ أو عطية أو هدية، عقد من عقود الإرفاقات، تنزيلا على أقل السببين وأضعف الملكين. وأفتى أبو عاصم العبادي بعدمه، عدم إيه؟ الرجوع، يبقى أفتى بأنه إيه؟ بايع معاوضة. واضح يا إخواني؟ طيب لأن الأصل بقاء الملك للمقر له. وحكى الرافعي عن الماوردي والقاضي أبي الطيب الطبري موافقة أبي سعيد إنه عقد إيه؟ إرفاق. ثم قال ويمكن أن يتوسط، فيقال إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن فالأمر كما قال القاضيان. وإن أقر بالملك المطلق فالأمر كما قال العبادي. وقال النووي في فتويه الأصح المختار قول الهروي وقبول تفسيره بالهبة ورجوعه مطلقا. طب دي أخواني حكاية المذهب أمامك هي. أنت سمعت الآن المذهب، عرفت إن أبو سعيد الهروي له اختيار وأنه خرج على أنه عقد إرفاق، وأبو عاصم العبادي خرج على أنه عقد معاوضة، الرافعي حكى عن الماوردي والقاضي أبي الطيب أنهم وافقوا مين؟ أبو سعيد في أنه عقد إرفاق، وبعدين حكى التوسط في المسألة، والنووي قال ما قال. أي هؤلاء المذهب؟ أنت عندك أهو المذهب فين؟ النووي. واضح يا إخواني؟ طيب لو الإمام النووي جاء فأطلق الخلاف، حكى الخلاف كده وما قالش إيه؟ الراجح إيه؟ عندك أمرين. الأمر الأول ملاحظة طريقة الإمام النووي في ذكر الراجح. الراجح عند الإمام النووي أول القولين ولا آخر القولين؟ هذه واحدة. الثانية النظر في قول المتأخرين مثل الشيخ زكريا الأنصاري، الرملي، ابن حجر الهيتمي، الخطيب، هؤلاء قولهم هو المذهب. واضحة؟ طيب هذا لا يحدث، لكن انت ممكن تقول حد تاني واختلف معه، زي مثلا تقول الاسناوي والمحلي والشيخ زكريا الانصاري وهؤلاء. الغالب يا اخواني في هذه المجموعة الاخيرة، هذه المجموعة الأخيرة مين؟ الشيخ زكريا والرملي وابن حجر الهيتمي والخطيب الشربيني. الغالب في أن هذه المجموعة قولها من قول بعض، المتأخر منهم بينقل عن المتقدم. اللي ممكن يختلف مع هذه المجموعة الإسماوي والمحلي. خلاص؟ اختيار هذه المجموعة الأخيرة وعمدتها كلمات النووي في كتبه بس، الأربعة الأخرى دول هيعتمدوا على كتب النووي، وهم يعتمدون من كتب النووي أربعة كتب في الغالب: المنهاج، وروضة الطالبين، والمجموع، وشرح مسلم. يبقى نظرهم في ترجيح المذهب على هذا. إذا اجتمع عندهم الرافعي والنووي خلاص ده المذهب، ولو خالفه من خالفه من المتقدمين، أي حد من المتقدمين خالف المذهب مين؟ هؤلاء الرافعي والنووي. طب اختلف الرافعي والنووي فالقول عندهم قول النووي. النظر هنا نظر لدليل ولا المذهب؟ لمذهب. طيب النظر في المذهب هنا ترجيح بالنظر في الأكثر في المذهب ووجوه المذهب وقواعد المذهب، ولا لبعض علماء المذهب؟ لا، لعلماء المذهب. فالغالب عليهم ها؟ تقليد أو كل اتباع. واضحة؟ لكن الممكن أنه يخالف مين؟ المحلي والأسنوي. الأسنوي والمحلي هما الايه؟ الممكن يخالفوا. هو نظر لأمرين، للدليل وترجيح فلان للدليل. الإمام النووي يا إخواني يغلب عليه النظر للدليل، ولذلك الإسنوي يقدم عليه الرافعي، يقول أما النووي فإنه يرجح بالدليل. خلاص؟ يعني إيه بالدليل؟ يعني ينظر لأدلة المذهب، لأن ممكن يا إخواني الخلاف اللي في المذهب يتسع لسائر الخلاف بين المذاهب، بل وقد يكون أكثر، قد يكون الخلاف في المذهب أكثر، قد يكون المحك في المذهب مثلا 6 وجوه لكن الخلاف بين المذاهب في 3 وجوه أو 4 وجوه. واضحة؟ الإمام النووي إذا ما رجح نظر لأمرين، ما عليه جمهور علماء المذهب وما قاله الشافعي في الجديد، ولا يغفل الدليل، لا يغفل الدليل. وذلك الإسنوي كان يقدم عليه من؟ الرافعي، لأن الرافعي نظره ها لقول علماء المذهب لجمهورهم. ومن الفروع، الفروع المبنية على إيه؟ فضل. مين؟ لا، القول قول النووي عند المتأخرين، القول قول النووي. المذهب، المذهب يا إخواني مذهب النووي. طيب لو أطلق النووي يبقى عليك بكتب المتأخرين. كتب المتأخرين دي هنقسم قسمين، كتب ستحكي الخلاف عندما تشرح كتب النووي في الغالب، أو كتب قد جاءت لكتب النووي فاختصرت، زي مثلا أسمى المطالب وشرحه للشيخ زكريا الأنصار، هذا شرح به الايه الروضة. في الغالب إذا أطلق ايه الخلاف، يأتي صاحب أسمى المطالب ويعمل إيه؟ ويحدد المذهب، يقدم المذهب ويقول وقيل، فيحكي الإيه؟ الوجوه الأخرى، بعكس النووي. النووي أخوان يحكي المذهب ويقول وهو الأصح في المذهب، وقيل وهو الأصح، فكل يحكم بإيه؟ بالدليل. طبعا أنت ستحس هذا وتشعر بهذا في كتب النووي الموسعة قليلا، زي الروضة، روضة الطالبين، أو المجموع وهو أوسع، أو في شرحه لمسلم. أما المنهاج فإنه يحكي الإيه؟ الراجح في المذهب، المقدم في المذهب، أو ما اختاره في المذهب، ويشير الخلاف إيه؟ مجرد إشارة. ولذلك المتأخرين عمدتهم في تحديد المذهب إيه؟ المنهاج، لأنه أوضح. نرجع، يقول ومن الفروع، الفروع المبنية على قاعدة أصل من بنى عليه الإقرار إعمال اليقين.